أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. هنا في قول الله جل في علاه مبين لنا خصومة أهل النار في غير ما موضع في الأعراف وفي غيرها. بين لنا الله جل في علاه كيف يتحاجون كيف يتخاصمون في النار. لكن في البداية أن الله تعالى قال وبرزوا لله جميعا يعني رجعوا إلى ربهم جل في علاه. صالح هذا الدرس الرابع يا صالح غفر الله لك تأخرت كثيرا. قال وبرزوا لله جميعا وهذه أصالة على الإقرار بالرجوع إلى الرحمن سبحانه جل في علاه. وغير ما موضع من كتاب الله أكد على مسألة الرجوع لأن الدهريين قالوا ما يهلكنا إلا الدهر. وأيضا استبعد أهل مكة الرجوع وهم يعلمون يقينا بالرجوع إلى الله جل في علاه لكنهم استبعدوا أن يصيروا رفاتا وعظاما ورفاتا وأن يترد لهم الأرواح بعد ذلك. والله جل في علاه أنكر عليهم أيام إنكار عندما قال الله تعالى زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم. وقال الله جل في علاه كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وأيضا قال الله جل في علاه وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة إنه بكل خلق عليم سبحانه جل في علاه. قال وبرزوا وهنا هذه بيان أيضا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم يحشرون حفاة عراة غرلة غير مختنين على عرصات يوم القيامة يقفون ينتظرون فصل القضاء من رب العالمين. وبرزوا لله جميعا وجميعا هنا نص في العموم على أساس أنه لا يتخلف أحد بحال من الأحوال. الرجل الذي قال لأبنائه إذا مت أنا فاسحقوني ثم ذروني ثم اجعلوا شطر مني في البحر وشاطر في البر. فأمر الله جل في علاه كل مكان أن يأتي بما عنده ثم جمعه الله على فقام بين يدي الله فقال ما حملك على هذا قال خشيتك فغفر الله له فأدخله الجنة رحمه الله بخشيته. معناه رجل قد جهل صفة من صفات الله جل في علاه قال لئن قدر الله علي ليعذبني. قال الله تعالى وبرزوا لله جميعا لا يتخلف أحد بحال، وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا. فقال الضعفاء الذين استكبروا، الآية السياق يشعر بأن الضعفاء قد حملوا على ذلك، ومن حمل على ذلك أشعر بالإكراه، ومن كان مكرها فلا حساب عليه، وهنا يحاسبون ويعذبون ويتلاومون. والحق بأن هؤلاء كما قال الله تعالى فيهم في فرعون، قال فاستخف قومه فأطعوا إنهم كانوا قوما فاسقين. صادف وافق شن، جزاك الله خيرا صالح، وافق شن طبقة وافقه فعنقه، صادف هواها قلبا خاليا فإيش فتمكنا. يريدون ذلك، هم مع الاستضعاف يريدون ذلك، هواهم في ذلك، هم هواهم في ذلك، والله يكشف عنهم هذا. وإلا فليما الله تعالى يبتلي بالبلايا والرزايا من أجل أن يميز الغربلة، يميز الخبيث من الطيب. فقال الضعفاء، الضعفاء هم الذين نقول عنهم أنهم كالعبيد والسادة، الفقراء، ليسوا أصحاب الوجاهة، ليسوا أصحاب المال، لا أنهم ضعفاء فأكرهوا على ذلك، المكره لا يحاسب. قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ ونسيان وما استكرهوا عليه. قال الله جل في علاه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. لذلك لما جاء عمار يبكي للنبي صلى الله عليه وسلم وقال حملوني على القول فيك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف وجدت قلبك؟ قال وجدته مطمئنا بالإيمان. قال فإن عادوا فعد، فإن عادوا فعد. فهنا في قوله الضعفاء يعني الذين لا يملكون، الذين ليس لهم لا في العير ولا في النفير، هؤلاء الذين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إنما الدنيا لأربعة نفر، فذكر منها رجل آتاه الله المال ولم يؤتي الحكمة، فهو يعيس به فسادا يمينا وشمالا. فقام الآخر الفقير الذي ليس له لا في العير ولا في، لكن خبث النفس. لذلك قلت أصل الأصول الاطلاع على القلوب، يكشف الله عن الكلب عن القلب فيجعل المكان على إثرها. فالرجل لا له مال ولا له جاه ولا له شيء وخبيث النفس، فقال لو لي مال مثل مال فلان لفعلت فيه مثل ما فعل فلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فهما في الوزر سواء. ولذلك هم في درجة واحدة، الضعفاء والمتكبرون في درجة واحدة. فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا، اتبعناكم على ما قلتم. وطبعا إن لكم تبعا، إن قلت عجبا فإن أردت عجبا وقلت عجبا فلا عجب أعجب مما قاله فرعون على موسى، قال إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. موسى نبي الله كليم الله، خير من وطئ التراب، أعظم الرسل قدرا عند الله، وهو من الخمسة من أولي العزم من الرسل، يقال عليه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. والله ليس العجب من فرعون، والله ليس العجب من فرعون، العداوة موجودة، وقد رأى الرؤيا وبشر بأنه هلاك على يد غلام من غلمة بني إسرائيل، فكان موسى عليه السلام وربه في يده. العجب، كل العجب ممن صدق فرعون فيما قال، قال إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وأتى بالشبه الوهية، قال أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. نعم، يعني قل له اتصل العشاء لو أنا موجود يقابلني إن شاء الله عند مسجد بدر. فقال أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، وقد اتبعوا على ذلك. لذلك في سورة الأحزاب قالوا قال إنا أطعنا، قال ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، ربنا أتيم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا. وأيضا في سورة الأعراف قال الله جل وعلا كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا ادركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ما كان لكم علينا من فضل، إلى آخر الآيات. فالمحاجدة في النار الضعفاء الذين اتبعوا الكبراء، هناك المخاصمة تكون في النار. فقال الضعفاء للذين استكبروا، وكانوا هؤلاء المتبوعين، وهؤلاء الذين اتبعوا كما وصفهم الله في سورة البقرة اتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطع بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم. قال فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء سبحان ربي العظيم لمن جاء من الله إلا الله جل في علاه. اللهم إنا نتوب إليك ونعلم أننا لا من جاء لنا ولا نجاة ولا صلاح ولا رشاد ولا سداد إلا بالاستواء على دربك الذي رسمته وشرعته لرسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء هل تخففون عنا ذلك؟ قالوا لو هدانا الله لهديناكم. وهذا ظلم وزور. بل هداهم الله جل في علاه والله قد هداهم الله جل في علاه ولكن هداهم هداية الإرشاد والدلالة هداية البيان والإرشاد والدلالة. والهداية الأخرى هي هداية التوفيق للقلوب ليس لهم فيها حظ ولا نصيب. علم الله أنهم ليسوا محلا قابلا لهذا الإيمان وإلا فقد قال الله جل في علاه فقدر وإيه وهدى سبحانه جل في علاه. قال الله جل في علاه فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. فقال الله تعالى قال فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. فهداهم الله هداية الدلالة والإرشاد والبيان ولكنهم عصوا وطغوا وبغوا وتكبروا وتجبروا فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. قالوا لو هدانا الله لهديناكم. وهذا احتجاج بالقدر ولا يصح بحال من الأحوال. وقلنا بأن القاعدة عند العلماء الاحتجاج بالقدر قد يجوز عند المصائب لا عند المعايب وقد يجوز عند المعايب في حالة واحدة. ما هي يا شطار؟ خلينا نرجعهم في مسائل الاعتقاد عشان نرى منهم صلى الله عليه وسلم. لا نفصل حق لا ننظر فيهم لأنها عندهم. أنا أعرف أنه في أشاوس في المجلس أعرف أنها عندك أنا صغير. أبو سعيد النخيب سارع جهاد سبق قال إذا تاب منها نعم وأيضا بالله استقامتي بالسنة استقامتي يحيى المنصورة ومن فيها حقا بهذا جزاكم الله خير. لا اسكندرية خلاص فاقت الأفاق. الحق هو نعم المسألة أنه إذا تاب منها له أن يحتج بالقدر لأن الله قد قدرها عليها قدروا عليها. قال الله جل في علاه ما مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم كتب عن آدم حظ من الزنا مدرك ذلك لا محالة مدرك ذلك لا محالة. فالأصل في ذلك ظاهر جدا في هذا الباب بأنه يعني الاحتجاج بالقدر لا يحل ولا يصح في المعايب ولكن في المصايب. أما إن كان في المعايب فإن تاب منها. قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا. قالوا لو هدانا الله لهديناكم هذه لفتة أخرى أريد أسأل عنها. قالوا لو هدانا الله لهديناكم وذكر الله ما ذكر الرب مع أنها من لوازم الربوبية. قالوا لو هدانا الله لهديناكم. نعم مع أن الهداية من باب الربوبية. فكان يعني لو قلنا قراءة تفسيرية بالمناسب أن يقول لو هدانا ربنا لهديناكم لكن قال لو هدانا الله لهديناكم. والبراء أيضا أجاب صحيحة في انتبه منها باعتبار لازم كلام جيد. السياق في الكلام على العبادة والله قريب جدا. هذا الميت الذي يسمى سعيد صاحب الفراش الوثير قريب جدا لكن ما أتى بها لكن قريب جدا صراحة عشان لنا بخصه حقه. ليست المسألة على السياق عشان يعلم أنه أخطأ أيضا عشان الدلع ما بيجيبش فايدة. هذا هو شوف هو جهاد أقرب ناس إلى إجابة صحيحة. قالوا لأنهم قالوا بعد المعاينة والحساب فأقروا بالإلهية. الله أكبر دي أقرب ما تكون إجابة صحيحة. الحق أنه يقال لا هم ما عذبوا إلا للإلهية. لذلك قالوا لو هدانا الله لهديناكم. لأن أصل تعذيبين ما مش تلفت عليك، بس هي مش نفس النص. أنهم ما عذبوا إلا على الإلهية، فلذلك هم في النار. قالوا هذا سبب العذاب. قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. فكان السبب الرئيس لعذابهم هو الإلهية. لذلك نسب أن يقولوا لو هدانا الله للإلهية لهديناكم. قالوا لو هدانا الله لهديناكم. نعم، ونعلم الهداية من العبادة. نعم صحيح. قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا. وهذا أيضا فيها دلالة أيضا على شيء من صحة اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم عبس وتولى، لأنه يعلم أن العبيد يكون تبعا جميعا للسادة، فقال أتولى السادة أولا، لكن الله تعالى قال له ليس الأمر كذلك، ليس الأمر كذلك. قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء، الأمر سواء بيننا، سواء نحن على سواء، سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. أجزعنا أم صبرنا، قال بعض المفسرين بأنهم قالوا يعني إذا لما قال سواء علينا أجزعنا أم صبرنا، قالوا أجزعنا يعني نتعبد أو نتضرع لله، أجزعنا وتضرعنا ودعونا، فجلسوا سنين يدعون الله تعالى فلم ينفعهم ذلك، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون، وهم يسترخون فيها ربنا أخرجنا منها فإن عدنا ربنا أخرجنا منها نعمل الذي كنا نعمل. وأيضا في قول الله تعالى لا ترى يوقف على النار، فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب آيات ربنا ونكون المسلمين من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل وردوا العهد لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. إذا قالوا أجزعنا، أخذوا يتضرعون يدعون سنين فلم ينفعهم ذلك. قالوا إذا أهل الجنة لما تضرعوا وبكوا وجزعوا من الخوف وخافوا من ربهم نجاهم الله، فجزعوا وبكوا ودعوا في النار فلم يفدهم ذلك شيئا. لا، الجزع هنا التضرع والبكاء. نعم، لأنه هنا الآن ماذا فعل؟ قالوا نعم، حتى لو قلنا بأن الجزع معناه عدم الصبر، يؤدي الجزع الذي لا يؤدي الذي هو مقابل الصبر يؤدي إلى الخوف، فقالوا خافوا فنجوا، فلو خفنا ننجو، فلما خافوا تضرعوا وبكوا ما ما ما ما ما, ما نجاهم ذلك. قالوا إذا نصبر، فإن أهل الجنة ما ظفروا بالجنة إلا بعدما صبروا، فصبروا ولا ينفعهم الصبر بحال من الأحوال، كما قلت لكم. قال مالك ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون، كلما أرادوا أن يخرجوا منها وعيدوا فيها، اللهم اختم لنا بالصالحات يا رب العالمين، اللهم ثبت لنا في قلوبنا الإسلام، اللهم اجعلنا على الثبات وعلى الإسلام وعلى الرشاد وعلى السداد، وأنت أرحم الراحمين. وإذا أحب الله عبدا عسله. قالوا سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص، ما لنا من نجاة، ما لنا من مخرج، نعوذ بالله من النار، ونعوذ بالله من عذاب النار، ونعوذ بالله من المكوثة والخلود في النار. نقف عند هذه لأن المغرب قد أذن، وبعد المغرب إن شاء الله نستهل ابتداء واستفتاحا لكتاب النسائي. نسأل الله أن ينفع بهذا الأمة الإسلامية بأسرها، ونسأل الله أن يجعله إخلاصا لوجه الله الكريم، فما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل. لو في أسئلة تفضل. الحمد لله. يقول السائل السلام عليكم، أنا أعيش في بلد كفر، هل يجوز أكل دجاج ولحم من مطاعم، مع العلم لا يوجد كثير من مطاعم عربية هنا؟ حسب البلد التي تعيش فيها، إن كانت هذه البلد لأهل الكتاب فطعام أهل الكتاب حل لكم، والأصل في الطعام هنا معناه ذبائح أهل الكتاب حل لكم، فهي على الجواز، والورع تركه، والورع غير ملزم. فلكن كما قلت، إن كانت البلد يعلوها أهل الكتاب فطعام أهل الكتاب حل لكم، وهذا الأصل. نعم. يقول أنصح أختي وأمي تعاتبني على النصح في بعض الأحيان، فماذا أفعل؟ علما أن هذا النصح يكون بالصلاة وقضاء الفوائد من الصلوات مع الإلحاح في ذلك، وأنصح بعدم لبس الضيق أو تلك الموضات التي بلينا بها، وأيضا ترك المسلسلات والأفلام لمن قال بحرمتها، كما في رسالة التمثيل للشيخ بكر بوزيت عليه رحمة الله. نعم، هو الأصل أنك عليك النصيحة ولا تكف عنها، ولكن رفقا بهم، وما كان رفق بشيء إلا زانة، ونزعم شيء إلا شانة. فإن نهرتك فإن زجرتك فاسمع وأطع ومن ورائها انصح، فلا تكف عن النصيحة ولا تغير أمك عليك، وعليك ببرها قدر ما تستطيع. واختها بتقول حتى لو قالت لها عليك بالنصيحة ولا تكف عنها. إذا عليك بأمك وبر أمك، عليك بأمك وبر أمك، وحاول قدر كان كما قلت أن تكون رفيقا عند النصح. جزاك الله خير.